وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أيها المسلمون والمسلمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في حلقة جديدة نتدارس فيها معكم فقه كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام الشيخ المجدد لمن درس من معالم الدين القرن الثاني عشر الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي رحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى الباب 53، ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. وها هنا كما جرت العادة تنكيت وتنبيه على مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. فما مناسبة باب لا يقول عبدي وأمتي لكتاب التوحيد؟ إن المناسبة هي في احترام أسماء الله عز وجل وصفاته العلى وتغيير الأسماء لأجل ذلك وتعديل الألفاظ التي ينطق بها المكلفون لأجل هذا الاحترام لأسماء الله وصفاته. فمناسبة هذا الباب ألا يقول عبدي وأمتي لمن يملكهم فيه احترام أسماء الله وصفاته، فالله هو المعبود والخلق عبيده والنساء إماؤه، وفيه سد الطرق الموصلة إلى الشرك، شركا في الألفاظ أو شركا في الأعمال أو شركا في القصود والنيات، وأيضا سد الإلحاد في أسماء الله وصفاته بتجنب الألفاظ الموهمة والمشكلة التي ربما يتطرق منها إلى نوع من التعظيم يشابه تعظيم الباري جل وعلا في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كل ذلك حماية لجناب التوحيد وحماية لكماله الواجب ولتحقيق الأدب مع جناب الربوبية وجناب الألوهية. وإن لم يقصد هذا المتلفظ بقوله عبدي وأمتي أنهم عبيد له يعبدونه، إذ لو قصد ذلك لكان شركا في الربوبية قبل غيرها. ثم أيضا ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ ففي هذا الباب 53 قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الباب الذي قبله باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. وفي الباب 51 باب لا يقال السلام على الله. وفي الباب الخمسين ذكر رحمه الله باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ففي هذه الأبواب تناسق وتجانس في أنها كلها في باب ما يتعلق بالأسماء والصفات احتراما وتعظيما لها، وتغيير الأسماء والألفاظ الموهمة والمشكلة لأجل ذلك. في هذا الباب أيها الإخوة ترجمه الشيخ رحمه الله بحديث واحد، وهو الحديث المخرج في الصحيحين، فإنه قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. قال: وفي الصحيح، أي في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. في هذا التبويب تنبيه أن هذه العبودية المطلقة المقرونة بالتعظيم لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، لا يمكن أن يخرج العبد من عبودية الله بحال من الأحوال، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فنحن خلقنا لعبودية الله لا لعبودية غيره، وعبودية الله في حق العابدين نوعان: عبودية كاملة وعبودية ناقصة. فالمرتبة الأولى في العبودية الكاملة لمن قام لله عز وجل بحقه على الوجه الذي يريده سبحانه منا، وهؤلاء هم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فإنهم حققوا لله العبودية الكاملة فشرفهم الله فنسبهم عند ذكر أعيانهم إلى عبوديته لهم. وكذلك الصديقون من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام حققوا لله هذه العبودية الكاملة. ثم تأتي العبودية الناقصة، كل بحسب ما أخل فيها وأنقصها مما لم يوقعه في الشرك المخرج من الملة أو الكفر المخرج من الملة. وفي قوله لا يقل عبدي وأمتي، لأن عبدي وأمتي لفظ موهم فيه إشكال قد يتطرق إليه أن هذا عبد لسيده العبودية المطلقة التي لا تصح إلا لله، فجاء هذا النهي الذي بابه التحريم إلى تحريم أن يقول عبدي وأمتي، وتحريم أن يقول أطعم ربك ووضئ ربك، لئلا يكون هذا موهما لعبودية الله سبحانه وتعالى فيشاركه بهذا الاسم وبهذا اللفظ دون قصده. أما إن قصد أن هذا الرب وهذا السيد وهذا المالك أنه ربه كما أن الله ربه، وأن العبيد والإماء عبيده وإماؤه كما أن الخلق عبيد الله وإماؤه، فهذا يقع في الشرك في الربوبية الذي يخرج صاحبه من الملة. وفي الحديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. نعم، الأصل أن رب الشيء صاحبه في الأمور التي ليس فيها تكليف كالإبل والدور، فأنت رب البيت لأن البيت لا تكليف فيه، ورب الإبل كما قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رب الإبل، لأن الإبل لها مالك، أما ما له تكليف كالإنس والجن فإنه يحترز للتوحيد بأن لا يقال أطعم ربك ووضئ ربك، ولا يقول عبدي وأمتي، فلهذا الرقيق المكلفين يقال مولاي ومولاتي وفتاي وفتاتي، كما يأتي التنبيه عليه إن شاء الله في تتمة الكلام على هذا الباب وهذا الحديث. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحق علينا وعليكم رضوانه، ويجعلنا ممن قدروه حق قدره وعظموه حق تعظيمه، فاستحقوا بذلك رضوانه وفردوسه الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا